الطب النبوي. الطب النبوي هذا كتاب نافع في بابه باب الطب النبوي بمؤلفه الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، قال رحمه الله: ذكر التداوي بالقسط البحري والزيت. قال: عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، قال: ذكر التداوي بالقسط البحري والزيت. القسط البحري ويعرف أيضا باسم العود الهندي، وهو معروف وفي منافع عظيمة جعل الله سبحانه وتعالى فيه أشفية ومنافع عديدة، وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية. فهو فيه أشفية، فيها أشفية ومنافع عديدة جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. والزيت يعني عندما يخلط القسط بالزيت، زيت الزيتون، وزيت الزيتون أيضا فيها نفع عظيم. فإذا أخذ قدر من القسط الهندي وطحن وجعل ناعما ومزج بالزيت زيت الزيتون، فإنه نافع جدا في أمراض عديدة، منها ذات الجنب، ذات الجنب، وهو مرض، الذي هو ذات الجنب مرض يصيب العبد في جنبه فيكون مؤلما له. وذكر في وصف هذا المرض أنه ورم حار يعرض في نواحي الجنب بسبب ريح غليظة مؤذية له، فيكون علاجه بالقسط مع الزيت، بحيث يؤخذ قدر من القسط الذي هو العود الهندي ويدق دقا ناعما، ثم يخلط بالزيت، زيت الزيتون المسخن، ويدلك به الجنب الذي فيه المرض أو يلصق عليه، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يذهب الوجع ويقوي الأعضاء ويفتح السدد ويبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى المريض. وهذا الحديث الذي ساق المصنف، حديث زيد بن أرقم، إسناده ضعيف لأن فيها ميمون أبو عبد الله وهو ضعيف، لكن التداوي بالقسط من ذات الجنب ثابت في الصحيحين كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها صبي يسيل منخاره دم، يسيل منخره دما، أحسن الله إليكم، فقال: ما هذا؟ قالوا: به العذرة. قال: ويلكن، لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه ف فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه ثم تصعقه به. قال فأمر عائشة فصنعت ذلك به فبرأ. هذا على شرط المسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وعندها صبي يسيل من خراه دما. يسيل من خراه أي أنفاه يصب منهما الدم، يخرج الدم من أنفه. فقال ما هذا؟ قالوا به العذرة. العذرة التهاب الحلق وحصول الوجع فيه. ويقول الحافظ ابن حجر وهو الذي يسمى سقوط اللهات، سقوط اللهات. فكانوا يعالجون هذا السقوط كما سيأتي في الحديث الذي بعده بأن يدغرن الحلق، يعني يغمزن بالإصبع حلق الطفل لرفع اللهات، وهذا مؤذي للطفل وشديد عليه. فقال عليه الصلاة والسلام ويلكن لا تقتلن أولادكن، لا تقتلن أولادكن، لأنهم تدخل الواحدة إصبعها في حلق الطفل وترفع هذا السقوط للهات، ترفع بإصبعها وتثبت إصبعها عليه فيكون مؤذي للطفل. قال عليه الصلاة والسلام ويلكن لا تقتلن أولادكن، لا تقتلن أولادكن. هذا نهي عن هذه الطريقة التي مؤذية للطفل وشديدة وترتب عليها مضرة له. أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تصعطه به. فلتحكه بماء يعني تحكه، هو عود، القسط هو عود، وتحكه بماء أي تنعمه بالماء، تنعم القسط وتضع في الماء، تحكه بشيء حتى يسقط ناعما في الماء، يسقط رذاذ ناعم في الماء فيصبح الماء ممزوج بالقسط. ثم تسعطه به أي تجعله سعوطا، تسعطه به أي تجعل من هذا الماء المخلوط بالقسط الهندي في أنفه، في أنفه. قال فأمر عائشة فصنعت ذلك به فبرئ أي شفي. وهذا الالتهاب، التهاب الحلق والزكام، الطريقة هذه التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نافعة جدا لعلاجه والبرء منه والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ذكر التداوي بالعود الهندي. قال روي عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقت عليه العذرة، فقال ألما تدغرن أولادكن بهذه العلاقة، بهذه العلاق عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية من علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد به من ذات الجنب، صحيح أخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: ذكر التداوي بالعود الهندي. العود الهندي هو القسط البحري، يسمى بهذا وبهذا، يسمى بالعود الهندي ويسمى بالقسط البحري، وهو فيه أشفية من أمراض عديدة كما جاء في هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقت عليه من العذرة، علقت عليه من العذرة. العذرة عرفنا المراد بها التي هي وجع الحلق والتهابه وسقوط اللهات، وكانوا يغمزون الحلق بالإصبع ويرفعون اللهات، وهذه طريقة شديدة مر معنا في الحديث المتقدم: لا تقتلنا أولادكن. فكانت الواحدة تدغر اللهات بإصبعها وترفعها بيدها وتدخل يدها في حلق الطفل، وهذه طريقة قاتلة مؤذية: علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق. العلاق رفع الحنك بالأصبع، رفع الحنك واللهات الساقطة بالأصبع، فعلامة هذا إنكار، لا تفعلن ذلك، هذا مؤذي للطفل. لكن عليكن بهذا العود الهندي، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشياء، فإن فيه سبعة أشياء. هل العدد له مفهوم أو لا مفهوم له؟ لأن السبعة وما تضعف منها مثل سبعة وسبعين وسبعمائة تستعملها العرب في التكثير، يعني لا يراد العدد نفسه، وقد يكون العدد مراد، فلا يكون حاصرا للأشفية التي فيها في هذه السبعة، لكن أهمها سبعة أشياء، وإلا يذكرون في هذا القسط أشياء كثيرة ونفع عظيم جدا لأمراض كثيرة، لأمراض كثيرة. فأيضا طريقة العلاج بالقسط الهندي تختلف بحسب المرض، تارة يكون سعوطا وتارة يلد به، ويختلف بحسب نوع المرض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: في سبعة أشفية، وذكر التنوع في طريقة الاستعمال، ذكر منها السعوط، قال يسعط من العذرة، يسعط به من العذرة، والسعوط مر معنا في الحديث الذي قبله، مر معنا في الحديث الذي قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلتحكه بماء ثم تسعطه به، فلتحكه بماء وفلتسعطه به، أي يستعمل بهذه الطريقة سعوطا من العذرة، يجعل ينعم قليل من القسط ويجعل في ماء، ثم يستلقي كما شرح وبين أهل العلم، يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه وسادة ونحوه حتى يسقط رأسه إلى الوراء قليلا، ثم يقطر في أنفه من هذا الماء المخلوط بالعذرة ليتمكن من الوصول إلى الداخل، و يحصل على إثر ذلك العطاس وخروج الداء وزواله وبرء المريض بإذن الله سبحانه وتعالى، ويلد به من ذات الجنب، يستعمل لدود، واللدود كما عرفنا فيما سبق الجنب الذي فيه المرض، الجنب الذي فيه المرض يوضع مع ينعم القسط ويوضع معه زيت ثم يدلك به أو يلصق على الجنب الذي فيه مرض، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون فيه شفاء من ذلك. وله أشياء كثيرة، ذكروا أنه يقتل الديدان ويدفع السموم عن البدن ويدر البول، وذكروا فيها فوائد كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كثرة فوائده والأشفية التي فيه بقوله فيه سبعة أشفية. قال رحمه الله: ذكر التداوي بالورس والزيت. قال: وعن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. قال قتادة: ويلد من الجانب الذي يشتكيه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. قال: ذكر التداوي بالورس والزيت. الورس هو نبات يقال أنه الكركم، ويقال أنه ليس هو، إنما هو شبيه به وقريب منه، وفيه منافع. والزيت أي زيت الزيتون، ويخلط الورس ينعم ويخلط بزيت الزيتون ويدلك به الجنب الذي يشتكيه المريض. قال قتادة: ويلد من الجانب الذي يشتكي، يلد من الجانب الذي يشتكي. وهذا الحديث حديث زيد بن أرقم في إسناده ميمون أبو عبد الله، وقد تقدم وهو شيخ بصري وضعيف، الحديث ضعيف الإسناد. قال رحمه الله: ذكر التداوي بالسنة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن شفاء من كل داء إلا السام، السنا، والسنوت. قالوا: هذا السنا قد عرفناه، فما السنوت؟ قال: لو شاء الله لعرفكموه. قال محمد: ونسيت الثالثة. قال رحمه الله تعالى: ذكر التداوي بالسنا. السنا يقول ابن القيم رحمه الله فيه لغتان: المد والقصر، وهو نبات حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف مأمون الغائلة ويقوي جرم القلب. تداوي بالسنة. والسنوت جاء أيضا في الحديث. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن شفاء من كل داء إلا السام أي الموت، السنا والسنوت. قالوا: هذا السنا قد عرفناه، فما السنوت؟ قال: لو شاء الله لعرفكموه. قال محمد: ونسيت الثالثة. السنا تقدم بيان ابن القيم له، والسنوت قال ابن القيم فيه ثمانية أقوال، فيه ثمانية أقوال، قيل هو العسل، وقيل هو الشبث، وقيل هو الكمون، وذكر أقوال مال رحمه الله تعالى إلى أنه العسل الذي وضع في وعاء السمن فيكون في مزيج من العسل والسمن، فإذا وضع معه السنا يمشي البطن، يكون نافعا له يلينه ويكون نافعا له بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وعن بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا تستمشين؟ قالت: بالشبرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حار جار. وقال: أين أنت من السنة؟ فلو كان في شيء شفاء من الموت لكان في السنة. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث غريب. ثم أورد رحمه الله تعالى أن بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا تستمشين؟ أي أي دواء تستعملينه من أجل إطلاق البطن، أي حتى يمشي البطن، وهذا يحتاج إليه إذا كانت فيه يبوسة، إذا كانت فيه يبوسة وإمساك، فيحتاج حينئذ إلى شيء يسهل البطن ويمشي. فسألها النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا السؤال، قال: بما تستمشين؟ يعني ما الدواء الذي تستعملينه من أجل أن يمشي البطن، من أجل أن يمشي البطن؟ فقالت: بالشبرم. والشبرم قشر لقشر عروق لنوع من الشجر، ولكن يذكرون أنه خطر ويسبب إسهال شديد مضر للإنسان ومؤذي له، ولهذا جاء في هذا الحديث قال: فإنه حار جار، أي لا ينصح به عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث إسناده ضعيف. فقال لها: أين أنت من السنة؟ فلو كان في شيء شفاء من الموت لكان في السنة. والحديث ضعيف، ضعيف الإسناد، لكن يغني عنها الحديث الذي قبله وهو ثابت. والسنة نافع في إطلاق البطن وتمشيته حتى لا يصبح النجو والأذى محبوسا فيه فيضر الإنسان انحباسه، فهذا يطلق البطن ويمشيه وينفع في الوقت نفسه، مثل ما قال ابن القيم: هو مأمون الغائلة ويقوي جرم القلب وله منافع. قال: وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت أبا أبي بن أم حرام، وكان صلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. قال عمرو في حديثه فقال ابن أبي عبلة: والسنوت الشبث. رواه ابن ماجه. قال: وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت أبا أبي ابن أمي حرام، وكان صلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنة والسنوت، عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. قال عمرو في حديثه فقال ابن أبي عبلة الذي هو إبراهيم: والسنوت الشبث. وهذا قول من الأقوال التي قيلت في معنى السنة. وفي أقوال عديدة وصلها ابن القيم كما تقدم إلى ثمانية أقوال. قال رحمه الله: ذكر التداوي بالعجوة. قال: عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في عجوة العالية شفاء، وإنها لترياق أول البكرة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم. أخرجه الترمذي. قال رحمه الله: ذكر التداوي بالعجوة. العجوة تمر معروف، وقد جاء في بعض الأحاديث التنصيص على المدينة، وفي بعضها العالية أي منطقة في المدينة. فهل هذا يعني تخصيص أو تأكيد على الأفضل؟ أورد رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا يعتبر أصل فيما يسمى بالطب الوقائي. من يحافظ على سبع تمرات عجوة في الصباح أول البكرة كما في الحديث الآتي، يعني في الصباح الباكر قبل أن يطعم شيئا، تكون أول ما يدخل إلى جوفه في الصباح السبع تمرات، فإنه في يومه ذلك لا يضره لا سم ولا سحر. وهذا وقائي، تحسين ووقائي، يقي الإنسان من السموم والسحر. وجاء في لفظ للحديث، في رواية للحديث في المسند: لم يضره بلاء أو نحو هذا. يكون استعماله نافع للوقاية من البلاء، من السموم، من السحر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها لترياق أول البكرة. أول بكرة هو بمعنى قوله في الحديث المتقدم: من تصبح، يعني في الصباح الباكر قبل أن يطعم شيء يطعم من العجوة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم. أخرجه الترمذي. فهذه أحاديث في العجوة، في بعض الأحاديث نص على عجوة المدينة، وفي بعضها عجوة العالية. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا سم. وفي رواية: ما بين لابتيها، يعني من جميع تمر المدينة. والعجوة هو غير العجوة كما رواه مسلم في الصحيح، ويرجى أن ينفع الله بذلك التمر كله، لكن نص على المدينة لفضل تمرها والخصوصية التي فيه. ويرجى أن الله ينفع ببقية التمر إذا تصبح بسبع تمرات، وقد يكون صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لفضل خاص ومعلم خاص لتمر المدينة، لا يمنع من وجود تلك الفائدة من أنواع التمر الأخرى التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام. قال: وأظنه جاء في بعض الروايات: من تمر، من غير قيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر دواء عرق النساء. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي به عرق النساء أن يأخذ ألية كبش عربي ليس بالصغير ولا بالكبير، فيقطعها قطعا صغارا، ثم يجزئها ثلاثة أجزاء، فيشرب كل يوم جزءا. أخرجه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد في مسنده وزاد فيه أسود. قال رحمه الله: ذكر دواء عرق النساء بفتح النون مشددة، وهو عرق يخرج من الورك، ويقال إن سمي بهذا الاسم لأنه إذا أوجع المريض وآلمه ينسيه ما سواه، ولهذا يسمى النساء، ويخطئ من يقرأه النساء، وإنما هو بفتح النون النساء. النساء لأنه قيل سمي بذلك لأنه ينسي من أصيب به الآلام الأخرى من شدته، هو ألم شديد موجع. ذكر في علاجه هذا الحديث الصحيح في المسند وغيره أن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي به عرق النساء أن يأخذ إلية كبش عربي ليس بالصغير ولا بالكبير، أي وسط في سنه، فيقطعها قطعا صغارا ثم يجزئها ثلاثة أجزاء، فيشرب كل يوم جزءا، أي أن في هذا شفاء له من هذا العرق المؤلم، عرق النساء. قال رحمه الله: ذكر الاستسعاط. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعط. أخرجه البخاري ومسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الاستسعاط الذي هو استعمال السعوط. السعوط هو الدواء الذي يجعل في الأنف، الذي يقطر في الأنف. وأورد هذا الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام استعط، أي استعمل السعوط. وقد تقدم معنا قريبا عندما ذكر عليه الصلاة والسلام القسط، وأن فيه سبعة أشفية ذكر منها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن فيها أنه استعط به كما تقدم معنا في الحديث. فالحاصل أن السعوط نوع من العلاج للأمراض التي تتعلق بالأنف والحلق ونحو ذلك، ومن أنفع ما يكون مما يستعط به القسط الهندي أو العود، القسط البحري أو العود الهندي كما تقدم معنا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الطب النبوي. هذا كتاب نافع في بابه، باب الطب النبوي، لمؤلفه الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.